ما هو أو كيف نجمع بين موضوع هذه المحاضرة وبين الجهد؟ لأننا لا تنجهد وبين هذه المحاضرة وإنما يعلم أن يتسلم وبهذا الصحابة التابعين كما جعلهم الزهد والخير والضرح ثم حرم الله ومع هذا يعمل فلا في عمل الزهد. الزهد هو الزهد في الحرام، هذا الزهد هو الزهد العمل، ما الزهد هو الزهد من أيدي الناس من أيدي الناس حتى لا تسألهم ما في أيديهم وحتى لا تسلب ما في أيديهم وحتى لا تغشهم ولا تخذلهم، هذا الزهد هو في الحرام وزهد المتبهات والرياح من حيث تعرض الحلال الواضح والنقي البين، فالعامل حرى بلا الزهد من تعمل حتى يجد حلالا طيبا لا في ريبة ولا في شبهة، هذا الزهد من العمل الجاهل البرع ولن يعمل حتى يكون عمل بيده. ونبي الله داود الأنبياء والنبي أجهل الناس وأتقى الناس وكان يكون عملية كان حزابا تصنع الجوع عليه الصلاة والسلام ويبيعها ويقوم عمليا، وكذلك زكريا لما زكريا نجارا يعمل بالنجارة يكون عمل يده، فليس في الزهد والعبادة ما لنا في العمل، فالعمل عبادة أيضا العمل عبادة معنية تصبح عبادة فهو يتعلق الله سبحانه وتعالى مع الزهد ولا يبالي.